يعني خالص خالص من ايه؟ من الشهوات والشبهات. هذا المقصود العقل الصريح. يقول لك نسب صريح، فلان ده نسبه صريح يعني صافي نقي. يقول لك لبن صريح، لبن مش مخلوط بماء زي ما بنشتريه اليوم معنا. يقول لك بثلاثة جنيه ونص الكيلو، اصبر بقى انا هدي لك اهو، بس اصبر عليا يا شيخ نصر، انا عارف انك عمي بص. بقول لك تخفيض، طب ما هو نصف ميه، ما هو بتاعت الليل ونص ده نصف ميه. واللي بيقول الشيخ نصر ولا بخمسه جنيه يعني شويه فيش ميه قليله، دي المشكله معناها، هذه المشكله. بقول لك لبن صريح يعني لبن صافي غير ما بشوش. اهو العقل الصريح، العقل ايه صريح يعني ايه بقى؟ يعني خالص من الشهوات والشبهات، هو ده العقل الصافي النقي. اما عقل ملوث فنسال الله العفو والعافيه. في عقول ملوث، قالوا كنا دخلنا المعتقد البلاد مره كده، فكان قلنا في ناس هنا في الغرفه دي عقولهم فيها عقارب. قلنا عقارب يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ملوث مشوش، عقول ايه فيها عقارب وفيها حيات وتعابين. قالوا عقول يعني ايش المقصود بالعقارب؟ قالوا عقول ملوث فاسد تقلب الحق باطلا والباطل حق معناه، وافسدت المنهج والعقيده والفكر الى كده. فالان بارك الله فيكم لا نلتفت الى ما ذهب اليه المعتزله في انكارهم احاديث الاسراء والمعراج. هم بيقولوا الاسراء، احنا بنقر بالاسراء، لكن المعراج في القران مختلف فيه في اثباته، والاحاديث تستبعدها عقولنا، لكن اهل السنه والجماعه لا، اثبتوا الاسراء والمعراج ويقولون اسراء بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، لا بروحه دون جسد. لان الامر لو كان بالروح دون الجسد ما كان لقريش ان تستبعده، لان الانسان بروحه وهو نائم كذا قد يرى منامات عديده، يرى انه ذهب الى درجات عاليه او نزل دركات سافله يختلف. ممكن لو ان قريشا علمت من النبي عليه الصلاه والسلام انه اوحي اليه واسري به وعرج به بروحه دون جسده كانوا يصدقون، لان هذا منامات، يصير منامات، والرؤيا في المنامات لا تنكرها قريش. قال شوف انتم بقى المصدقون بالاسراء والمعراج، من سلفكم؟ أبو بكر الصديق. المكذبون الإسراء والمعراج من سلفهم؟ أبو جهل وأصحابه. حمد الله. أنتوا عارفين مقالة العلو الفوطية؟ مش إحنا مر بنا لما بندرس في العلو الفوطية؟ قلنا العلماء قالوا الذي يقول بالعلو الفوطية لله ويثبت العلو الفوطية لله فهو موسوي محمدي سني، لأن موسى كان بيكلم فرعون ان الله في السماء، ولذلك فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا. الله هذا لم بيكلمه. وموسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، لقد علمت ما انزل هؤلاء، ما انزل النزول يكون من علو الى سفل. وفرعون ما قالش لا انت تكذب، سكت. وقال الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وقالوا الذي ينكر العلو الفوقية فهو ابليسي فرعوني جهمي. اهو شوف سلفه من بقى؟ ابليس وفرعون، لانه انكر العلو والجهم، لانه انكر العلو. شو انت سلفكم من؟ سلفكم اخير الناس وافضل الناس، والمعتزلة سلفهم أسوأ الناس وأشأل الناس. فاحمدوا الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلا دخل. يأتي الرجل إلى الإمام مالك يقول أنا عايز أناقشك، أنا عايز أجلس معك. الله، ما تسيب مالك في حاله تناقشك إيه وتجلس معاه ليه؟ فيقول مالك اذهب إلى شك مثلك يجادلك، أما أنا على الحق. ما تجينيش، ما فيش داعي، مش هتاخد مني حاجة، مش هتستفيد مني. أما واحد مننا يفتح أذنه، أي قشطرت على كركره في أذنه وأنا مستعد، هذا غلط. من ربط حبلا في عنقه حصل من يشده، من ربط حبلا في رجليه وجد من يشده. شوف بكر الثابت رضي الله عنه الصديق الأكبر ولا حاجة، قولوا ما تقولوا لا يؤثر فيها شيئا، إذا كان أخبر فهو صدق وصدقه فيما أكثر من ذلك. وهكذا لا يكون الإنسان إما مع الزعقين والناعقين، إذا سمع الزعق زعق معه، إذا سمع الناعق ناعق معه، لا. الثابت يثبت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فأما ما علمته فقد كفاني، وأما ما جهلته فجنبوني لا أريده يكفيني. فيأتي الرجل إلى مالك ويقول تعال بس أنا عايز أجلس معك جلسة. ليش تسمعني؟ تعال من مالك إيه؟ تخليك في حالك ومالك في حالك. فيقول اذهب إلى شك مثلك يجادلك ويناقشك ويجلس معك، أما أنا ما عندي وقت، لأن الطريق بين واضح. توضح الشمس هي رائعة في النهار، مش محتاج إلى جلسة. كم من واحد يجلس معنا في هذا المثل، يخرج يلقاه انسان يقول له لا الدروس انت تاخذوها دي علي عليكم شويه، دي ما بتمكنش الراجل، دي مش هتفيدك، دي هتشتتك، هتجيب لك بلبله. هو ده كلام كثير من الطواف والجماعات، والكلام ده كان بيكرروه من قبل. كان بعضهم يقول قل لابن حماد اذا ما جئته مستندا في المسجد الجامعي، هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. كيف استفدنا؟ لا، نفس الكلام يتكرر، التاريخ يعيد نفسه، ولكن لا نلتفت. وذكرت لكم مثالا من قبل، الظبي سريع في جري ويسبق الثعلب إذا أراد الهروب منه، ولكن في عيب في الظبي. هو ايه؟ الظبي يجري ويلتفت فيدركه الثعلب على طول، فانت ماشي ما تلتفتش، انت مالك انت؟ اجي واحد يوسوس لك، واحد يكركر لك، انت مالك؟ لا تلتفت يمنع ولا يسرع، لان الطريق قد استضاء لك واتضح وبان لك، فلماذا تلتفت يمنة ويسرى؟ فالظبي سريع جدا وخفيف ورشيق في الجري، لكن عايز فيه يلتفت يمنة ويجري والثعلب وراه ويقعد يعمل كده. لو انه اشتغل بما هو فيه من الجري والهروب لنجح. واحنا بعض الناس يمشي في الطريق يقعد يلتفت كده، الله طب تمشي امامك، الطريق مش غاضب عليك، مش مشكل عليك، مش مشكل، الطريق واضح، مفيش داعي تلتفت يمنى ويسرى، ومفيش وقت تضيعه، العمر اقصر من ذلك. العلم ان رايته كثيرا والعمر ان رايته، العلم ان رايته كثيرا والعمر ان رايته قصيرا، فقدم الاهم منه في الاهم. احنا الان ماشيين بخطى هادئه، وهذه طريقه العلماء قبلنا. ابن باز كان بيدرس نفس الكتب رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين نفس الارض، على نفس الطريقه، على نفس المنهج. وصلوا ولا ما وصلوش؟ انا اسالكم سؤال، وصلوا ولا ما وصلوش؟ وصلوا. نفعوا الناس ولا ما نفعهم؟ طيب اثمرت هذه ولا ما اثمرت؟ خرجت علماء ولا ما خرجت؟ طيب احنا لا نقعد نلتفت نسمع لذا مرة ونسمع لذا مرة، ينبغي. شو بكر الصديق ندوه، هم ليش ما بدأوا بواحد ثاني غير أبو بكر الصديق؟ عايزين يجيبوا الرأس،